شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: باب السكر. قال الله تعالى: حاكيا عن موسى كريمه: ربي أرني أنظر إليك. هذه المنازل في وسط منازل السائرين من أقبح ما وضعه المبتدعون في أبواب العبادات القلبية والمنازل الإيمانية، أن يجعلوا من ضمنها السكر والدهش، وإن كان الدهش أهون، لكن السكر كلام دائما هو مذموم في شرع الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغياب العقل ليس ممدوحا على الإطلاق. فأن يكون بلفظ استعمل معنى، يعني يستعمل لفظ السكر في معان حتى ولو صحت بعض وجوهها، فإن هذا من أقبح الاستعمالات. لكن أشعار القوم ونثرهم يستعمل هذا اللفظ استعمالا كثيرا جدا، ويجعلونه من أعلى المنازل، وكما ترونه عندهم من منازل النهايات التي تسبق الفناء أو تقترب منه. وهذا من الضلالات والبدع المنكرة، خصوصا إذا نسبها إلى الأنبياء. فعد ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، أنه بسبب السكر، بسبب ما حصل من يعني لذة في المناجاة أدت إلى طلب ما لا ينبغي. وموسى صلى الله عليه وسلم ما طلب إلا أمرا جائزا عقلا وشرعا، لكن لم يخبر موسى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعدم إمكانية ذلك للبشر في الأرض. فسأله موسى صلى الله عليه وسلم شوقا إلى الله وحبا له، وليس أنه يعني قد علم قبل ذلك أن هذا مما لا يشرع طلبه ولا يجوز طلبه، ثم بعد ذلك طلبه. فهم يجعلون هذا نوعا، أو يجعلون هذا مقدمة لحصول أفعال منكرة وأقوال منكرة من مشايخهم، يقولون أن الذي حملهم على ذلك السكر، أن اللذة التي حصلت لهم في المناجاة أدت بهم إلى طلب ما لا يجوز وقول ما لا يجوز. وهذا أن يعد في منازل التقرب إلى الله بدعة ضلالة مستقلة. وموسى صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يخالف الشرع، أنه لم يوحى إليه قبل ذلك بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بالعين، فسأل ما هو جائز عقلا مما لا مما ليس هو بمستحيل على الله سبحانه وتعالى، بل هو واقع في الآخرة. ولو كان في هذا نقص في صفات الله عز وجل لما وقع في الآخرة، ولما جاز أن يوصف الرب سبحانه بأنه يرى في الآخرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فسأل موسى الذي سأل لأنه لم يكن قد أتاه وحي، أما هؤلاء فقد بلغهم الوحي وبلغتهم النصوص، ومع ذلك يقولون في حق الله ما لا يجوز، ويفعلون في حق الله ما لا يجوز، ويزعمون أن هذا بسبب حصول السكر لهم من لذة المناجاة. قال ابن القيم رحمه الله: وجه استدلاله بإشارة الآية أن موسى لما استقر في قلبه وروحه وسمعه وبصره الاستلذاذ بكلام ربه له، فحصل له من سماع ذلك الكلام وطيب ذلك الخطاب ولذة ذلك التكريم ما يجل ويعظم ويكبر أن يسمى سكرا. ابن القيم هو عايز يقول ده حصل له ايه من اللذة دي، من سماع ذلك الكلام وطيب الخطاب ولذة التكليم حصل له سكر. ده الراجل عايز يقول كده الهروي. ابن القيم يعني يتأدب ويستعمل الألفاظ الشرعية يقول حصل له ما يجل ويعظم ويكبر أن يسمى سكرا أو يشبه السكر، جرى على لسانه أن طلب الرؤية له سبحانه في تلك الحال. قال: السكر في هذا الباب اسم يشار به إلى سقوط التمالك في الطرب، لا يتمالك نفسه، وهذا من مقامات المحبين خاصة، فإن عيون الفناء لا تقبله ومنازل العلم لا تبلغه. يعني العلماء ما بيصوش للكلام ده، حاجة هما تحت، ومنازل المحبين خاصة. ومقام الفناء أصلا هو مقام حضور ليس غائبا حتى يطلب الرؤية، ده الضلال المبين بقى الأشد، إن هما بيوصلوا للسان. كان سيدنا موسى كانش لسه إيه وصلوا ساعة ما قال ربي أرني أنظر إليك، ده حاجة فظيعة والله العظيم. قوم قد أعجبوا بأنفسهم وغرتهم نفوسهم الجاهلة، وسبب ذلك الترف على العلم لا تبلو، يعني حاجة فظيعة إنه يقول لا منازل العلم لا تبلغه. العلم ما يوصلش الكلام ده، دي حاجة أعلى من العلم. ومنازل عيون الفناء لا تقبله، لأن في عيون يعني شهدت الحقائق كلها فلم يعد هناك شيء يغيب. قوله يشار به إلى سقوط التمالك يعني عدم الصبر. تقول: ما تمالكت أن أفعل كذا، أي ما قدرت أن أصبر عنه. فكأنه قال هو اسم لقوة الطرب الذي لا يدفعه الصبر. هو كلمة الطرب حتى هنا دائما وتستعمل كاصطلاح في الغناء والسماع ونحوها، فهو كلام منكر. يقول هذا المعنى لم يعبر عنه في القرآن ولا في السنة ولا العارفون من السلف بالسكر أصلا، وإنما ذلك من اصطلاح المتأخرين وهو بئس الاصطلاح، فإن لفظ السكر والمسكر من الألفاظ المذمومة شرعا وعقلا، بل أصلا معنى عدم التمالك أصلا غير مشروع. الإنسان لا يملك نفسه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات أو في لحظات من أشد لحظات القرب قال الله عز وجل عنه: ما زاغ البصر وما طغى. أدب، فلم يزغ ولم يطغى، عدم الزيغ لأجل حصول كمال العقل والتمالك. فلا يصح أن يقال أن هذه منزلة شريفة لعدم التمالك، بل يعني الأدب والتزام الصبر مع شدة الحب واللذة ولذة المناجاة والخطاب وسماع الكلام كلام الله ولو بواسطة، هذه معاني شريفة نعم، ولكن ليس يعبر عنها بالسكر ولا بعدم التمالك. يقول: فإن لفظ السكر والمسكر من الألفاظ المذمومة شرعا وعقلا، وعامة ما يستعمل في السكر المذموم الذي يمقته الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وعبر به سبحانه عن الهول الشديد الذي يحصل للناس عند قيام الساعة، فقال تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقال: فلان أسكره حب الدنيا. وكذلك يستعمل في سكر الهوى المذموم، سكر الحب والعشق المذموم، لأنه يغلق عقل الإنسان ليجعله لا يرى أمامه. حبك الشيء يعمي ويصم. يقول: فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف الذي هو من أشرف أحوال محبيه وعابديه اسم السكر؟ لا، أول الجزء اللي فيه من أشرف حالات المحبين اللذة، لذة مناجاة الله ولذة سماع كلامه، الفرح بالقرب منه عز وجل. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من المسيح. عشان كده هو المقامات الإيه المحبين، إن حلاوة يجدها الإنسان في قلبه ولذة. قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف الذي هو أشرف أحوال محبيه وعابديه اسم السكر المستعمل في سكر الخمر وسكر الفواحش. الشيخ حامد يقول سبحان الله، وهل كل استعمالاته في منازله هذه إلا من جنس السكر؟ لا، ده ظلم، لأن هو في أبواب عظيمة جدا في المحبة والصبر والرجاء، و يعني منازل كلها من منازل الطاعات. التوكل صحيح هو لم يجعلها أشرف المقامات، وده نقص منه، لكنها ليست من جنس استعمال السكر. يعني لا، يعني مقام على سبيل المثال الغربة، طوبى للغرباء، دي هنقول ده من جنس السكر؟ مقام الغربة والغربة في الدين هذا ليس من جنس السكر، هذا من باب الغربة، هذا من يعني من المعاني التي ورد مدحوها في كتاب السنة. نقول مثلا منزلة أصحاب السر هم الإخلاص، منزلة السماع الإجابة، في أشياء كثيرة جدا ليست من هذا. يقول عبارات الصوفية المبتدئة التي تفوح منها روائح الهوى والطاغوتية التي تنفر منها السنة والكتاب، ينفر منها أصحاب السنة الكتاب والسنة. يقول كما قال تعالى عن قوم لوط في سكر الفواحش لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصف بالسكر أرباب الفواحش وأرباب الشراب المسكر، فلا يليق استعماله في أشرف الأحوال والمقامات، بل لا يجوز استعماله، ليس فقط لا يليق، ولا سيما في قسم الحقائق، ولا يطلق على كليم الرحمن اسم السكر في تلك الحال، والاصطلاحات لما شحت فيها إذا لم تتضمن مفسدة. إذن هذه مفسدة، أن يوصف الأنبياء بأنهم سكارى، نعوذ بالله. وأيضا فمن المعلوم أن هذا الحال يحصل في الجنة عند رؤية الرب تعالى وسماع كلامه على أتم الوجوه، لذة عظيمة تحصل لأهل الجنة عندما يرون ربهم ويسمعون كلامه، ولا يسمى سكرا، ونحن لا ننكر المعنى المشار إليه بهذا الاسم، وإنما المنكر تسميته بهذا الاسم. وزي ما قلنا مش كل المعنى المشار إليه، لأنهم بيطلقوه على عدم الإيه؟ التمالك، لم أتمالك حتى صنعت كذا. يقول لا سيما إذا انضاف إلى ذلك اسم الشراب أو تسمية المعارف بالخمر والواردات بالكؤوس، وأشعارهم الدسوقي له أشعار، وابن عربي قصائد يسمونها الخمرية، القصيدة الخمرية ونحو ذلك، يتكلمون فيها عن العلوم الإيمانية، معارف الإيمان وحقائق الإيمان، على يشبهونها بالخمر والكأس والشراب والسكر. والله جل جلاله يصفون يسمونه بالساقي، والعياذ بالله، تشبيهات لا تحصل إلا من قلوب مريضة تستحضر مجالس الفسوق وتريد أن يعني تلبسها يعني الحقائق الإيمانية. كيف يجتمعان؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. ده لا يمكن أن القلوب المؤمنة تقبل هذه التشبيهات أصلا، لا بد أن يكون هناك مرض في القلب حتى أقبل هذه التشبيهات. هذه الاستعارات والتسمية هي التي فتحت هذا الباب. أما قوله وهو من مقامات المحبين خاصة، فلا بد من بيان حقيقة السكر وسببه وتولده، وهل هو مقدور أو غير مقدور، وبيان انقسامه باعتبار ذاته وأسبابه ومحله، لتكون الفائدة بذلك أتم. فنقول بالله التوفيق، السكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييز، فلا يعلم صاحبه ما يقول. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال الله تعالى حتى تعلم الحكم. قال فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول، فإذا علم ما يقول خرج عن حد السكر. قال الإمام أحمد السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره. ويذكر عن الشافعي أنه قال إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم، يعني بدأ يطلع أسراره تحت ضغط الخمر وفي نفس الوقت قيل له أمسك الشيء الفلاني فلا يستطيع أن يمسك. اختلط، إذا اختلط كلامه المنظوم يعني يقول شعر ما يعرفش يقوله وهو حافظه قبل كده. قال فالسكر يجمع معنيين، وجود لذة وعدم تمييز، وقاصد السكر قد يقصدهما جميعا، قد يقصد وجود اللذة وقد يقصد غياب العقل، عايز يغيب بالهم اللي هو عايز ينسى، يعني اسقني اليوم ولا ايه اليوم خمر وغدا ايه امر، عايز يغيب عن الوعي. بتوع المخدرات معظمهم كده، وفي لذة بتحصل صحيح بس اكثر الناس يريدون الغياب عن الوعي، او اكثرهم في الحقيقة يريدون الاثنين معا. يقول وقد يقصد أحدهما، فإن النفس لها هوى وشهوات تلتذ بإدراكها، والعلم بما في تلك اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة يمنعها من تناولها، والعقل يأمرها بأن لا تفعل. يبقى عايز يغيب عشان إيه؟ عشان يأخذ راحته. فإذا زال العلم الكاشف المميز والعقل الآمر الناهي انبسطت النفس في هواها وصادفت مجالا واسعا. وحرم الله السكر لشيئين ذكرهما في كتابه، وهما إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وذلك يتضمن حصول المفسدة الناشئة عن من النفوس بواسطة زوال العقل وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل، وإيقاع العداوة من الأول اللي هو المفاسد الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل. العقل يمنع النفوس أن تنبسط إلى شهواتها، فتم تنبسط يبقى يحصل عداوة وبغضاء، تطلع الإحن الداخلية. والصد عن سبيل عن ذكر الله من الثاني اللي هو انتفاء المصلحة، في حصول مفسدة وانتفاء مصلحة. السكر يؤدي إلى حصول مفسدة من ناشئة من النفوس التي تنبسط مع الهوى، انتفاء مصلحة لذكر الله سبحانه وتعالى. قد يكون سبب السكر غير تناول المسكر، إما ألم شديد يغيب به العقل حتى يكون كالسكران، وقد يكون سببه مخوف عظيم هجم عليه وهلة واحدة حتى يغيب عقله، حتى يغيب عقل من هجم عليه. ومن هذا قوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فهم سكارى من الدهش والخوف وليسوا بسكارى من الشراب، فسكرهم سكر خوف ودهش ولا لا سكر لذة وطرب. وقد يكون سببه سبب غياب العقل سبب السكر قوة الفرح بإدراك المحبوب، بحيث يختلط كلامه وتتغير أفعاله، بحيث يزول عقله ويعربد أعظم من عربدة شارب الخمر. وربما قتله سكر هذا الفرح لسبب طبيعي، وهو انبساط دم القلب وهلة واحدة انبساطا غير معتاد. وما تفسيره متى زمان، لكن هو الحقيقة الفرح اللي بيموت ده والخوف اللي بيموت اللي هو السكتة القلبية بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن بعض الأعصاب التي تؤدي إلى سكوت القلب، توقفه عن العصب الحائر اللي هو العاشر المخي الذي يغذي الأحشاء بما فيها القلب، وله تأثير على ذلك، يحصل له إشارات حادة تؤدي أحيانا إلى وقوف القلب. يقول الدم حار حامل الحار الغريزي فيبرد القلب بسبب انبساط الدم عنه فيحدث الموت. لا هنا بقى الطب بتاعهم ليس هناك لزوم لشرحه. المعلومات الطبية بتاعت جالينوس وبقراط وحاجات زي كده. ومن هذا قول سكران الفرح بوجد راحلته في المفازة بعد أن استشعر الموت: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفي الحقيقة عقله حاضر ولكن أخطأ من اللفظ، فحصل نوع من الخلل الجزئي في الألفاظ. وسكرة الفرح فوق سكرة الشراب، فصور في نفسك حال فقير معدوم عاشق للدنيا أشد العشق، ظفر بكنز عظيم فاستولى عليه آمنا مطمئنا، كيف تكون سكرته؟ بالضبط كده، واحد عاشق للحكم مثلا والسلطة، يحصل له لقاها مرة يحصل له ايه؟ سكر، يغيب عقله عنها بسببها، ما يقدرش يشوف الدنيا بعد كده ابدا. ونسأل الله العفو والعافية. أو من غاب عنه غلامه بمال له عظيم مدة سنين حتى أضر به العدم، فقدم عليه من غير انتظار له بماله كله وقد كسب أضعافه، وقد يوجبه غضب شديد. كل دي مؤثرات على العقل تؤدي إلى زوال العقل، عدم تمييز، درجة من عدم التمييز. قد يوجبه غضب شديد يحول بين الغضبان وبين تمييزه، بل قد يكون سكر الغضب أقوى من سكر الطرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ولا يستريب من شم رائحة الفقه أن الغضب إذا وصل بصاحبه إلى هذه الحال فطلق لم يقع طلاقه. وده صحيح بلا شك، إن زوال العقل بهذه الطريقة حيث لا يشعر بما يقول، وإذا تكلم على خلاف التمييز، يتكلم ضد ما يريد أن يقول، فهذا لا يقع طلاقه. إحنا نعرفه منين في الأحكام الظاهرة؟ نعرفه من الإدراك وعدم الإدراك. نقول له أنت ماذا قلت؟ يوم يحكي لنا الحكاية مظبوط قوي، ويكون رد الفعل متطابق مع ما يريد. اتخانق معاها، قالت له كلمة غاضته، راح جاي عايز يغيظها، عايز يجاء فطلقها وهو غضبان. لكن القضية أنه هو كلامه متناسق مع الواقعة نفسها وهو يدرك ما يقول. عشان كده أن الغضب درجات، إذا كان يعي ما يقول فقد وقع طلاقه، إذا كان لا يعي ما يقول قالوا له أنت قلت كذا وكذا وكذا، أنت حصل منك كذا، والله ما حسيت، هذا يكون معذورا لا يقع طلاق. وقد نص الإمام أحمد على أن الإغلاق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أنه الغضب، وقال أبو داود أظنه الغضب، والشافعي سمى نذر اللجاج والغضب نذر الغلق، وذلك لأن غضبان قد انغلق عليه باب القصد والتمييز بشدة غضبه. وإذا كان الإكراه غلقا، الإكراه الشديد، الألم الشديد بس بسبب الإكراه، يبيح للإنسان أن ينطق كلمة الكفر، فالغضب الشديد أولى أن يكون غلقا، وكذلك السكر غلق، لكن السكر الاختياري يكون مسؤولا عن نفسه مع خلاف بين أهل العلم في ذلك. والجنون غلق، فالغلق والإغلاق أيضا كلمة جامعة لمن انغلق عليه باب القصد والتمييز بسبب من الأسباب. وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان. ابن القيم بيرى إن بداية درجات الغضب الذي يجعل الإنسان نادما بعد حين يجعله لا يقع غضبه، والصحيح أن الإغلاق هو ما زال عقله فصار كالمجنون. ومن أسباب السكر حب الصور وغيرها سواء كانت مباحة أو محرمة، فإن الحب إذا استحكم وقوي أسكر صاحبه، وهذا مشهور في أشعارهم وكلامهم، كما قال الشاعر سكران سكر سكر الهوى سكر هوى سكر هوى وسكر مدامة، المدامة اللي هي الخمران. ومتى إفاقت من به سكران. وقال آخر في أبيات: تسقيك من عينها خمرا ومن يدها خمرا، فما لك من سكرين من بدي، لي سكرتان وللندمان واحدة، شيء خصصت به من بينهم وحدي. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم، أي يعمي عن رؤية مساوئ المحبوب، ويصم عن سماع العقل واللوم فيه، وإذا يصم عن سماع العذل واللوم فيه. لا، ما يحب حد ما يشوفلوش عيوب ابدا، تبقى الدنيا كلها اجمعت ان هو غلطان، ومع ذلك يبقى شايفه ايه؟ مصيب. واللي يلومه ويعذله يبقى هو اللي ايه؟ اللي غلطان. ده ان شاء الله ممكن يبقى كافر. فاذا انضم الى سكر المحبه فرحه الوصال، يقول: واذا تمكن واستمكن اعمى قلبه واصمه بالكليه، وهذا ابلغ من السكر. فإذا انضم إلى سكر المحبة فرحة الوصال، قوي السكر وتضاعف، فيخرج صاحبه عن حكم العقل وهو لا يشعر. وأكثر ما ترى من عربدة العاشق وتخليطه هو من هذا السكر، ولكن لما ألف الناس ذلك واشتركوا فيه لم ينكروه، يعني تعودوا عليه، وإنما ينكره من كان خارجا عنه. فإذا أفاقوا بين الأموات علموا أنهم حينئذ كانوا في سكرتهم يعمهون. قل قولي هذا واستغفر الله. سكر العقل في المقام الأول سبب لحصول لذة، فبتحصل بقى بعد ما يغيب العقل الجوارح تنطلق بإيه؟ اللسان يتكلم يخرف، واللي ممكن يقوم ينط ويتنطط بقى ويعمل، ممكن يفعل فواحش، ممكن يكلم ربنا بما لا يجوز، ويقول لك في حالة ايه؟ سكر. لا تقبله. يعني اللي وصل لدرجة الفناء اصبح عنده عيون بيشوف بيها حقائق الوجود، انه شيء واحد، وصل للحقيقة دي ان الوجود شيء واحد. او على الاقل لو حملته على احسن المحامل لا يشهد غير وجود الله. فاللي شايف كده هيطلب يرى ايه تاني؟ كل مره يقول لنا موقف الدعوه ايه بعد ما حصل كذا. حصلت قتل 38 رحمهم الله في سجن أبو زعبل بطريقة فظيعة لم يرى مثلها، ولم لم يحسنوا أن يكذبوا، مفضوح يعني كلام الداخلية في منتهى يعني كذب لا يمكن أن يكون مقبولا. أنا عارف عربية الترحيلات مش ممكن تخشها قنبلة، مش ممكن تخشها قنبلة، فشبابيكها عليها بتاعات يا سلك يا حديد، يعني مش ممكن تخشها قنبلة. يقول لك طب ده الباب كان مفتوح، ما كانش اتخانقوا، ما لو كان الباب مفتوح ما حصلش اختناق، لكن هم قفلوا الباب كان الضابط اللي اتخانق، ما هو ما فيش حاجة تجيبها. وكذلك الجريمة التي ارتكبت في سيناء، الله أعلم، أنا أشك من المسلمين يعني، بس للأسف إن مين يتحملها؟ الذي يتبنى هذا الفكر ويراه شرعا ويرضى به ويباركه، وقد فعل مثله كثيرا. ولذلك هو ربنا سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم إيه؟ كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، مع ان هم ما قتلوش مش كده، ولكن هم بيتعاملوا بنفس الاسلوب، فرضوا بهذا فمين اللي بيأصل للناس انه يجوز القتل للجنود والعساكر عشان هم كفرة؟ مين اللي بيقول هذه التصرفات وقام بمثلها؟ فقلنا جماعة التكفير او الفكر التكفيري. ناس زعلانه يقول لك انت اثبتت لهم ليه؟ وانا اثبتت على حد بعينه. لكن الذي يرضى بذلك ويؤصل له ويكتب في جوازه بل في وجوبه انه وجوب الجهاد ويصم غيره الذي لم يفعل ذلك بانه تارك للجهاد الواجب وتارك للقتال الواجب منحرف قطعا ويقينا. ربنا يرحمنا بقى. وممكن يكونوا يعني عناصر, وده كتير جدا بيحصل, ان المخابرات الأجنبية وغيرها والداخلية بتخش بتخترق هذه الجماعات وتدخل فيها واحد وتقنعهم بأنه إيه؟ بأنه الصح أنه يعمل كده. ربنا يرحمنا ونجينا. البلاد إلى في خطر بلا شك. لا ما صرحوش. احنا قلنا الفكر التكفيري لأن هو الذي يتبنى مثل هذه المواقف. إن البعض يقول لك أنتوا قلتوا ليه كده؟ قلنا ليه كده؟ لأن هم الذين يتبنون هذه الطريقة في التفكير. ولان احنا نريد ان نبرئ يعني ساحات الملتزمين والملتحين من تهمه سيلصقها العامه بهم. اذا انا سكت وما قلتش حاجه وعامه الناس, انا اقول لكم انا جاي لي اخبار من بلاد متعدده بان بيوت الاخوان واحيانا الاخوه حرقت بالامس وكسرت. ها ده هنا من بعد ده بعد احداث رفح. لا دي مخصوص على رفح يعني بتاعه المنوفيه دي المحافظه تقريبا هي جامد جدا لان عدد كبير من اللي اتقتلوا من المنوفيه قراهم دي يعني يكادون يقتلون الاخوه من الاخوان. وده ظلم طبعا برضو لا نرضى به لان الذي فعل لا يعني الجريمه ليس هناك بينات ولو حصل يبقى هو اللي يعاقب ولا تزر وازره وزر اخرى. كيف التعامل مع هذه الأجواء؟ أنا أؤكد على إخواني ضرورة دراسة مسائل الإيمان والكفر ومسائل فقه الجهاد ومسائل فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا أقول لو درس الإخوة هذه الأمور لعرفوا من أين أخذنا موقفنا. إحنا أنا أجزم أن الإخوة لا ينبغي أن ينزلوا مظاهرة العين. أنا جازم بأنهم لابد أن يمتنعوا من ذلك لأن هناك خطر كبير جدا ومقتلة ومهلكة بلا ثمرة. نسأل الله. بل ثمرة مضرة, ثمرة مرة. طبعا نعمل ايه؟ اكثروا من الدعاء, استعينوا بالله واصبروا, صلوا لله عز وجل, الزموا بيوتكم, ما اكثر من لزم بيته فلم يتعرض له احد. المشايخ الان يعني موافقون لقرار الدعوة في فيديو مصور للشيخ احمد طيبة بيوضح موقف مماثل لموقف الدعوة تماما, وإن في مهلكة حاصلة من هذه المظاهرات. الشيخ محمد هو الذي أوصى بذلك فيما بلغنا. ما تسكت يا جماعة. مرشد الجديد هي مرشد الجديد هو المرشد الجديد. ولك هل يمكن عمل فعاليات منفصله لتوعية الناس ضد العبث بهويه مصر الاسلاميه؟ احنا كنا المفروض ان ميعادنا كان امبارح ولا اول امبارح, بس بعد مع الوضع في البلاد احنا كنا نعمل مؤتمرات للتوضيح لهذه القضيه. لكن اللي حاصل دلوقتي اي تجمعات كبرى في خطر داهم, خاصه عدم استقرار البلاد. لكن نجتهد بقى في الدعوه الى الله عز وجل, في الدعوه الفرديه, في توضيح لماذا العبث بالهوية. طبعا يعني هو مش هتوصل إلى درجة إلغاء الهوية ولكن إبهاد صورتها, هذا الذي يريدون. ولسه في معركة لأن دي ما زالت اقتراحات. اللي حصل من بلد اقتراحات, لسه في لجنة الخمسين, لسه في استفتاء. يمكننا أن ندعو الناس إلى رفض التعديلات. لغايه 50 لسه ما نعرفش هيعملوا فيها ايه, لكن لسه انا ما عدتش اصلا. هم بيقول لك احنا التزمنا. على فكره شوفوا الكلام عشان تبقى عارفين, يعني ان ثلاث اقتراحات من 2500 تقريبا ولا زياده هي اللي جت بس بالغاء الماده 219. يعني جالهم 2000 وشويه وثلاثة منهم فقط بإلغاء المادة 219، ومع ذلك حطوا لك عشان التزمنا إن أي اقتراح يزيد عن اثنين هنحط، أو اثنين فما فوق، أي اقتراح يتكرر طلبه هنحطه واللجنة تفصل فيه. لما نشوف لدينا يبقى الدستور 2012 شغال بالضبط. يعني احنا لو رفض الدستور في الاستفتاء، ودي نقطة خلونا لدينا قابلية لناس موضح لهم الأمر، انه لو رفضوه مش الدستور بلا بدون دستور، هي يعني مستقرة على الدستور الايه السابق. بالضبط، رفض التعديلات. هو المكتوب بيضمن ولا ده؟ لا، الميثاق ده ميثاق كلام واضح شفوي. وما زالت الالفاظ دي كده، واخد بالك، وما زالوا يتعهدون الى اليوم، واخد بالك. ولكن القضيه بان انت الموازنات دائما متغيره، انت السياسه دي لعبه القوه، انت عندما تضعف لا تجد عهدا ولا ميثاقا ولا إلا ولا ذمة. عندما تكون قويا وتحسن التصرف كان قدامنا الدستور يفضل موجود والله، وتغيير رئيس الوزراء بس، وحل مشكلة النائب العام. اللهم أجرنا في مصائبنا وأخرجنا خيرا. أدعو للإخوة في سوريا لأنهم في كرب شديد. ها؟ ألف وشوي بالسلاح الكيماوي، ربنا انتقم منهم يا رب، الأسد وجنوده والإيرانيين والعراقيين الرافضة، نسأل أن يدمرهم تدميرا وأن يلعنهم لعنا كبيرا.